الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، كنا انتهينا في تفسير سورة المائدة عند قول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقلنا أول من سيب السوائب ووصل الوصيلة هو عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي كما جاء في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. والمقصود من الآية أن المشركين ادعوا وشرعوا لأنفسهم تحريم بعض الأمور التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ومثل ذلك فهو مثل تحليل أشياء حرمها الله، كما لا يجوز أن يحل ما حرم الله فلا يجوز أن يحرم ما أحل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني لأنهم شرعوا هذه الأشياء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وإنما هي محض آراء ومحض ميولات أو محض هوى أو محض استلذاذ ومحبة أشياء وميل إليها، فأدعوا أنها من الشرع أو من الدين أو مما يلزم اتباعه أو نحو ذلك، وجعلوها مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلوها من باب الحلال والحرام. وهذا لا شك ولا ريب أنه تشريع في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا. فإذا قوبلوا بأن يأتوا ويتحاكموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أي لنتحاكم إلى ذلك، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني حسبنا يكفينا، الحسب هو الكفاية، فيكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد، وجدنا الآباء والأجداد على كذا فذاك يكفينا لأن نثبت عليه ونسير عليه. وهذا من القواعد أو من الأصول العظيمة التي حورب بها الرسل الأنبياء. أعظم شيء أو من الأمور العظيمة التي قابل بها أعداء الأنبياء والرسل أنبياءهم ورسلهم هي المجابهة بهذا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا ما وجدنا عليه آباء. فإذا جاء الرسول يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنكر عليهم هذه العبادات التي يفعلونها والشرائع التي يختلقونها كمثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء لغير الله وصرف العبادات لغير الله لهذه الآلهة والأوثان، قالوا: هذا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد، وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، على دين، أمة هنا بمعنى الطريقة والدين، وإنا على آثارهم مقتدون. أو قول عز وجل: كذلك ما أتى ما نعم إنا على آثارهم مقتدون، أي يسلكون هذا كالطريق. وأيضا في الآية التي قبلها قال: إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، يعني يزعمون أن الهداية في تتبع الأثر، والأثر ما يخلفه السائر من خلفه أثر المسير، على آثارهم, يعني الهداية في اتباع أثرهم. وفي الآية التي بعدها أن على آثارهم مقتدون من الاقتداء, وأصل الاقتداء من القيد, أي أنهم مقيدون بالآباء والأجداد في الاتباع, فهم مرتبطون أو يربطون أنفسهم بحبال مع آبائهم وأجدادهم فيسيرون على نفس الطريق ونفس المسير. كذا قال هنا جل وعلا, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وهنا الوجدان أي ما أدركوه من العبادات والطرق والمناهج والاعتقادات والأعمال. فالوجود هنا سواء كان حسيا أو كان ما يتعلق بالأمور المعنوية والاعتقادات. ما وجدنا عليه آباءنا, قال جل وعلا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أولو كان, أصل أولو يعني وأكان ولو كان وألو كان, يعني هذا عطف. إذا قيل أن تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء, فهل وهل هذا هو قولهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ فأصله و يعني وهذا حالهم, ألو كان آباؤهم هذا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون, فقدمت الهمزة وأخرت الواو. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون, لا علم لهم بالشرع ولا سبيل لهم إلى الهداية, ليس لهم وليس عندهم هداية, فهل يتبعونه كذلك؟ قد يتبع الآباء لأنه عندهم علم وعندهم عناية بالشرع وعندهم دراية بالدين وعندهم ما يدل على الاهتداء, لكن إذا كان لا علم لهم ولا هداية فهل يتبعون؟ فقاعدة ما وجدنا عليه آباءنا أعظم ما عارض بها الكفار رسلهم, كما جاء في كتاب الله عز وجل في غير موضع وفي كثير من القصص التي ذكرها جل وعلا في قصص الأنبياء والمرسلين. فقوله ما وجدنا عليه آباءنا ليس على الإطلاق. إن كان هؤلاء الآباء لهم علم ولهم هداية وهم أصحاب هداية واهتداء فيتبعون فيما هو من الحق, يتبعون فيما هو من الحق, أو حتى ولو فيما تعارفوا عليه مما لا يخالف الشرع, أو حتى فيما اتفقوا عليه أو تعارفوا عليه فيما لا يخالف الشرع, لكن إذا كانوا لا يعلمون وليسوا أصحاب هداية فهل نقول إن وجدنا آباءنا على أمة؟ لا نقول. والآية لها مفهوم يفهم منها, وهو إذا كان الآباء والأجداد أصحاب هداية ويعرفون بالهداية وأصحاب علم فلا بأس باتباعهم, لأن الحق لأن الحقيقة والأصل أن الاتباع هنا واقع للعلم والهداية التي يحملها هؤلاء الآباء. لكن هل يتبع الآباء والأجداد والحال أنهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون؟ والحال أنهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أبدا لا يتبعون, وإنما الاتباع يكون لمن كان على العلم والهداية, كما ذكر عز وجل في حق كثير من الأنبياء. ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون, واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فاتبع ملة آبائه الذين هم إبراهيم جده الأكبر وإسحاق وهو جده أيضا ويعقوب وهو والده. وكذلك قال جل وعلا في الآيات الأخرى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده, ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وإبراهيم هو أبو الأنبياء، وإبراهيم هو أبو الأنبياء. وأيضا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فاتباع الآباء والأجداد إذا كانوا على علم وهداية فهذا نعم، أما إذا كانوا لا يعلمون شيء ولا يهتدون فلا يتبعون. فهل يقال وجدنا آباء إنا على ما وجدنا عليه الآباء والحال أنهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون؟ ليس كذلك، وإنما الاتباع يكون للحق. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا ثم فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية فيها بيان لحال يكون عليه المسلم ويكون عليه المسلمون، ولكن ليس هو، أي هذا الحال ليس هو في كل الأحوال. ولهذا قال بعض المفسرين الآية: لم يأتي تنزيلها، لم يأتي تأويلها، جاء تنزيلها لكن لم يأتي تأويلها. المراد بتأويلها العمل بها، تطبيقها، المراد به تطبيقها. يا أيها الذين آمنوا عليكم، عليكم هي هنا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، هي على حرف جر، والذي تدخل عليه تدخل على اسم مجرور. فقولنا السلام عليكم، السلام عليكم، فعليكم هنا على حرف جر، وكم ضمير متصل في محل جر اسم مجرور، لكن هنا المراد بها اسم فعل أمر. عليكم أي إلزموا، عليكم أنفسكم أي إلزموا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: عليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك. وهذا الحديث في معنى الآية أي إلزم خاصة نفسك. عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضرك شيء إذا اهتديت ووفقت الهداية واتباع الحق وسبيل الرشاد والطريق المستقيم والصراط القويم، فلا عليك إذا ضل غيرك. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلا يلحقكم الضرر من أجل أن ضل غيركم، أن ضل غيركم ما دمتم قد اهتديتم. وقوله لا يضركم أي لا يلحقكم الضرر. وفرق بين الضرر والأذى، فرق بين الضرر والأذى، لأن الضرر يقع على الشخص نفسه، يقع على الشخص نفسه فيصيبه الضرر، وأما الأذى فهو ما يقع على الشخص مما يصيبه هو من ضرر في نفسه أو يصيب غيره، هذا هو الأذى. ولهذا لا يبلغ الناس أن يضروا الله جل وعلا، لكن قد يؤذونه، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، حديث قدسي. وفي الحديث القدسي الآخر ماذا يقول؟ يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالإذاية ها هنا بوصف، لأنه يصف الله جل وعلا بالنقص ويسبه ويشتم. قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. ففرق بين الإذاية والضرر. لا يضركم، لا يصيبكم الضرر ما دمتم قد اهتديتم ولو ضل غيركم. وفي نظير الآية يقول جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما دام ضلوا وأنت قد أبلغتهم الحق وأديت الذي عليك، فلا تجعل ولا يصيبك ولا تصيبك الحسرة والأسف في نفسك، وما يقوم من نفس من الأسف والحسرة والتلوم أو الندم أو الحزن وغير ذلك لكونهم لم يهتدوا ولم يتبعوا الصراط المستقيم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا، ما دمتم اهتديتم فلا تتضررون بضلال غيركم، والحال أنكم سترجعون إلى الله تبارك وتعالى جميعا وتجتمعون في صعيد واحد فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بما عملتم جميعا. وأنت قد اهتديت ودعوت غيرك فينبئك بما عملت ويخبرك، فيظهر عملك في نفسك صالحا ويظهر عملك في غيرك بالدعوة صالحا، فتكون من أهل النجاة لا تكون من أهل الضلال وأهل الخسارة. وهؤلاء المدعوون الذين ضلوا وأبوا إلا الضلال واختياره وسلوكه، فسينبئهم جل وعلا بما عملوا كذلك، فسينبئهم تبارك وتعالى بما عملوا. هذا يعني جملة ما ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي أصلحوا أنفسكم بفعل الخير والاجتهاد في ذلك طاقتكم ووسعكم، وأصلحوا أهليكم، ولا يضركم فساد من فسد من الناس، سواء كان قريبا أو كان بعيدا، سواء كان قريبا أو كان بعيدا. وجاء في هذه الآية ما يروى أو ما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه سمع فهم الناس أو أدركه فهم الناس لهذه الآية على غير معناها، فكان الواحد يقول لا يضرك من ضل إذا اهتديت، فخطب في الناس وقال إنكم تقرؤون آية وتفهمونها على غير فهمها أو تفسرونها على غير تفسيرها، ثم تلاه يا أيها الذين آمنوا لا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وليس الأمر كذلك. فلا بد، قال رضي الله تعالى عنه، لا بد من الأمر، لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا رأيت شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. فها هنا لا يضرك من ضل إذا اهتديت، لكن بداية الأمر ترى الناس في فجور وفي انحراف وكذا، لا تأمر ولا تنهى، ليس كذلك، ليس كذلك، بل لا بد من ماذا؟ من الأمر والنهي. فإذا غلب الناس أو غلب الناس أهواؤهم عليهم، غلب الناس أهواء الناس غلبتهم واتبعوا الضلال واتبعوا الهوى واتبعوا الباطل، فهنا ليس عليك إلا خاصة نفسك، ليس عليك إلا خاصة نفسك، كما جاء في الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.